الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، الآية 90 من سورة النحل يبين الله جل وعلا أنه يأمر عباده بمعالي الأمور ويحذرهم من ضدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية عظيمة جامعة لأنواع الخير يمتن الله جل وعلا بها على عباده، أنه يبين لهم الطرق السليمة ويثيبهم عليها ويجازيهم. من ذلك أن الله جل وعلا يأمر بالعدل، والعدل هو الإنصاف والقسط في الأمور كلها، تعامل الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع جيرانه في معاملاته المادية وغير المادية. يجب أن يتحلى الإنسان بالعدل، سواء ما كان الحق لك أو كان الحق عليك، فالله تعالى يأمر بالعدل. فليس للإنسان بحال إذا صار له نفوذ أو سلطة أو قدرة أن يظلم غيره أو أن يجور في حكمه أو أن يتعدى على حق لم يبح له. والله جل وعلا يأمر بالعدل، كما أنه جل وعلا يأمر بالإحسان، وهذا زيادة على العدل. فالإحسان هو بذل المعروف والعفو عن أخطاء الآخرين وتحمل هفواتهم، وهذا يأمر الله تعالى به. ويأمر أيضا بإيتاء ذي القربى، أي إعطاء الأقارب، إعطائهم حقوقهم والإحسان إليهم والتوسعة عليهم، وهذا من صلة الرحم. فأقاربك تبر بهم وتسني إليهم معروفك، سواء كان معنويا أو حسيا، تقدم لهم خدمة أو تساعدهم في مال أو تقضي لهم حاجة أو تيسر لهم أمرا عسيرا عليهم، فهذا من إيتاء ذوي القربى. أمور ثلاثة يأمر الله تعالى بها، وهي من مجامع الخير. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يحرم وينهى عن الفحشاء، وهو ما فحش من قول أو عمل. في قائمة ذلك الزنا واللواط والقذف ونحوها من الأمور. والمنكر هي المعاصي بجميع أنواعها، سواء كان فعلا لمحرم أو ترك لواجب، فتدخل في هذا المعنى. والبغي هو التعدي وتجاوز الحد، ويدخل فيه دخولا أوليا الخروج على الولاة الذين تمت لهم البيعة وقام شأنهم في أمر المسلمين، فالبغي عليهم اعتداء على المجتمع كله. والبغاة أنواع، إما أن يكونوا قطاع طريق أو يكونوا دعاة إثارة فتنة وإيجاد بلبلة بين الناس وخلق اضطراب وفوضى بين الأمة، مما ينتج عنه الخوف والقلق عند أفراد المجتمع وجماعته. يعظكم لعلكم تذكرون، أي يوجهكم لما فيه الخير بالموعظة التي يستفيد منها أهل الذكرى الذين ينتبهون ويتذكرون إذا ذكروا. الآية الكريمة قال عنها عدد من الصحابة ومن تبعهم إنها جماع الخير، وإنها تشمل ما يعرض للناس في هذه الحياة. ولهذا تلاحظون كثيرا من الأئمة في خطبة الجمعة يقرؤونها في آخر الخطبة لتنبيه الناس لهذا الأمر، إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالذين يتذكرون معاني هذه الآية، هذه الثلاث التي أمر بها والثلاث التي نهي عنها، هم أهل المعرفة والاستفادة مما يتلى عليهم. والإنسان في هذه الحياة تعرض له هذه الأمور أو بعضها، فيجد نفسه محتاجا لتذكرها لأن لا يقع في شيء من مما نهى الله عنه، أو يقصر في إتيان شيء مما أمر الله به. فالله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان ويأمر بصلة الأرحام، وزمننا هذا يظهر فيه كثير من الجور، ويظهر فيه غفلة شديدة عن الإحسان، وكثير من الناس لا هم له إلا نفسه ولا يبالي ببذل إحسانه للآخرين، قد يكون جارا، قد يكون قريبا، قد يكون زميلا، لكن لا هم له إلا نفسه ولا يبالي بالآخرين، فنفعه قاصر عليه ولا يسنيه للآخرين. والإحسان هو بذل معروف للآخرين، وإحسان غير واجب لكنه زائد عن الواجب. وأما الواجب فإنه يدخل ضمن العدل، وإن كانت جاءت بعض ألفاظ الإحسان يقصد بها ما هو واجب، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالإحسان للوالدين واجب ولازم ولا حد له. والإنسان إذا تأمل هذه الأمور التي أمر الله بها وجد نفسه محتاجا إليها جميعا، والأمور التي نهى الله تعالى عنها يجد نفسه أنه يجب عليه الحذر منها كلها، لأن ما نهى الله عنه في هذه الثلاثة شر، والله تعالى ينهى عن الشر، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وهذه كلها من الشرور، فلا يوقع الإنسان نفسه في شيء من ذلك ولا في وسائلها وطرقها الموصلة إليها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنفاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة. ثم بعد هذا أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الوفاء بالعهد أمر واجب، من عاهد فيجب عليه أن يوفي بما عاهد عليه الله. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فالوفاء بالعهد متحتم على من عاهد، ولهذا فنقض العهود يعتبر من الكبائر، والوفاء بالعهود من الطاعات ومكارم الأخلاق. من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبرم العهود والاتفاقات والمواثيق مع المشركين ومع اليهود، وما كان ينقض العهد، ولكنهم هم الذين ينقضون العهد، فإذا نقضه الطرف الآخر حينئذ لا وزر عليك ولا إثم عليك، لأنك لست الذي نقضته، وإنما الذي نقضه الطرف الآخر. والمسألة الثانية قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لنقضوا الأيمان أي مخالفة الأيمان بعد أن أكدها الإنسان والتزم بها. وهذا فيما يتعلق بحقوق الآخرين، أما إذا كان اليمين يتعلق بذات الإنسان ورأى غير هذا اليمين خيرا منه فإنه الأفضل له أن يتراجع عنه، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي أن الله جل وعلا هو المتولي لأموركم المتكفل بها المطلع عليها، فلا تخونوا في العهود والمواثيق، وإنما أنفذوها كما اتفقتم مع الآخرين، إن الله يعلم ما تفعلون. فإذا أن أحدا أراد أن يكون فإن الله تعالى مطلع عليه وعالم بخيانته يحاسبه عليها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. لا تكونوا كالمرأة التي تغزل غزلها وإذا أحكمته قامت ونقضت. وهذه امرأة بمكة من قريش كانت تغزل وإذا أنها انتهت من غزلها قامت ونقضته، وسميت حمقاء مكة، سميت بحمقاء مكة لأنها تفسد عملها بنفسها. فأنزل الله تعالى فيها مثالا يتلى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لأنها مشهورة بينهم معروفة بينهم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد إحكام وإبرام جيد. أنكاثا أي إفسادا له وتخريبا له. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تتخذون أيمانكم خديعة ولا تريدون أن تبروا بها، وإنما يحلف الإنسان لأجل أن يخادع الطرف الآخر بأنه صادق فيما التزم به. أن تكون أمة هي أربى من أمة، بمعنى أن تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم، فإذا كان خصمكم أكثر منكم حلفتم له الأيمان القوية، فإذا وجدتم فرصة تنقضون فيها العهد والميثاق فإنكم تعملون ما يحلو لكم. إنما يبلوكم الله به، أي أن هذا العمل وهو الالتزام بالمواثيق والعهود والأيمان والوفاء بذلك هو اختبار وامتحان ليتميز من يفي وينفذ العهد ومن يكون فيه. والخيانة مرض خطير وخبيث، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. إذا مر الإنسان بهذا الموقف وخان وغلب صاحبه فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، بل سيكون هناك محاسبة بين يدي الله، والله تعالى يعلن النتائج ويشهد عليها الخلائق. وليبينن لكم يوم القيامة موقفكم الخائن الذي كنتم فيه من عاهدتم بما كنتم فيه تختلفون، أي تتنازعون مع خصومكم ومع من عاقدتم معه وتعاهدتم معه. وهذه الآيات تبين لنا شمول الإسلام وتنظيمه لأحكام الناس، سواء كانت اتفاقات دولية أو ثنائية بين الناس، بين أحد الناس، فكل أمر منظم، وليس للإنسان أن يتلاعب بهذه الاتفاقات والمواثيق ويخون فيها. فإذا خان فالويل له، وليس يقتصر العقاب على عقابه في الدنيا، وإنما هناك عقاب أخروي وهناك فضيحة يفضحه الله أمام الخلائق في موقف يوم القيامة، ويبين خيانته التي خان فيها، سواء كان خان في بيعة أو في معاهدة خاصة أو معاهدة عامة أو يمينا أظهره واحتج به وهو ليس بصادق فيه. مجاهد رحمه الله: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم واعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر واعز، فنهوا عن ذلك. وهذا يوم أن كان الناس أمما وأوزاعا متشتتة، فإذا عقد اتفاقا وعهدا مع هؤلاء فرأى طرفا آخر أقوى منهم نقض العهد مع هؤلاء واتفق مع أولئك لأجل أن يتمالأ مع هذا القوي على أكل ذاك الضعيف. وهذا له صور في هذا الزمن في بعض الاتفاقات التي تحصل بين دول ضد دول أخرى، يكون كما هو مشاهد الآن ومعمول به في التمثيل الدبلوماسي بين الدول. فإذا رأت دولة لها مصلحة في دولة قوية لكن لا تحقق مصلحتها إلا إذا أنها انسحبت من تلك الدولة الضعيفة، فتخلع يدها مما بينها وبين الدولة الضعيفة لتبرم اتفاقا ومعاهدة مع تلك الدولة القوية، وتتيح بهذا المجال لتلك الدولة القوية لتأكل هذه الدولة الضعيفة. هذا داخل في هذا المعنى الذي ذكره الله في هذه الآيات. وبهذا ندرك أن تنظيم أمور السياسة جاء في القرآن، وأن هذا القرآن كما قال الله جل وعلا عنه تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن كثيرا من الناس وخاصة في هذا الزمن لا يعلمون بهذا لأنهم لم يكلفوا أنفسهم قراءته وتدبره، ويذهبون لمعرفة ما في القوانين الدولية والمنظمات الدولية من تنظيمات ويطلبونها متناسين ما عندهم من الخير. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كان يصلي خلف الإمام في صلاة العصر، وعندما ركع الإمام في الركعة الأخيرة خر ساجدا ساهيا، ودون أن يأتي بالركوع ثم سلم مع الإمام ماذا يترتب عليه؟ إذا تذكر بعد السلام مباشرة وقام وجاء بركعة ثم بعد ذلك سجد للسهو فإن صلاته صحيحة، وإذا طال الفاصل فإنه يعيد الصلاة كاملة، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة وصلاة هذا فاقدة لركن فلا تصح. يقول رجل لا يصلي أبدا ومات، هل نعزي أهله فيه؟ نعم أهله يعزون فيه، لكن لا يترحم عليه. أنت تسلي الحي وتخفف عنه مصيبته لأنه مسلم، ولكن لا تترحم على ذلك مادام أنه مات وهو على تركه للصلاة. أنا آتي من بلاد للعمرة، في بعض الأحيان نصل قبل الظهر ونكون مرهقين من السفر، فهل يجوز لنا جمع كذلك المغرب والعشاء إذا لم نستطع أن نأتي كل الأوقات؟ إذا كان الإنسان في مكة فإن المساجد في مكة في كل حي، وليس للإنسان أن يتخلف عن الصلاة حيث منادى لها. لكن إذا كان كما ذكر السائل أنه سيأتي ويجلس في مكة 4 أيام فأقل، ووصل في وقت هو مرهق فيه وإلى الآن لم يدخل وقت الصلاة ونام ناويا جمع التأخير الظهر مع العصر، فلا شيء عليه. أما إذا كان سيجلس في مكة أكثر من 4 أيام فإنه يعتبر مقيم، وليس له أن يجمع من حين وصوله إلى مكة، لا يترخص برخص السفر. كلمة لواط هل هي صحيحة؟ مع أن البعض يقول لا يجوز نسبتها لأنها اسم لاسم النبي لوط عليه السلام. لوط عليه السلام هو الذي بعث إلى القوم الذين يعملون الفاحشة التي لم يسبقهم فيها أحد من العالمين، وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، واشتهر هذا الاسم اسم لواط على من يعمل هذا العمل وهو ليس منسوبا إلى لوط وإنما هو منسوب إلى قوم لوط. وإن كان التعبير الأدق والأسلم أن يقال عمل قوم لوط، لكن درجت عبارات كثير من أهل العلم على أنهم إذا ذكروا الزنا وذكروا الشيء الآخر معه قالوا اللواط، وليس المراد نسبته إلى لوط عليه السلام وإنما نسبته إلى قوم لوط. يقول هل يجوز لي أن أعطي عمي من مال الزكاة لأنه صاحب أسرة كبيرة وليس له أي دخل إلا ما يعطيه له بعض أبنائه الذين لديهم عمل له دخل محدود؟ إذا كان له أولاد عندهم من المال ما ينفقون به على أنفسهم وعلى والدهم فوالدهم ليس من مستحق الزكاة. وإذا كانت إذا كان ما عند الأولاد لا يكفيهم هم وأبوهم، معنى أنهم لو أنفقوا مالهم على أنفسهم وعلى والدهم